صباح الخير والسعادة يا مولاتي شهرزاد. صباح النور يا جنار. ها قابلتي مسرور؟ لا يا مولاتي ما شفتوش النهاردة خالص. اتفضل الشاي والحليب وعسل النحل بألف هلا وشفا. هاتي. قوليلي ما تعرفيش مولاي شهريار صحي ولا لسه؟ ثانية واحدة هروح اطقس لمولاتي واجي على طول. بس بسرعة. حاضر. يا ترى حكاية مسرور دي بجد ولا بتمثل عليا يا شهريار؟ مش عارفة ليه مش مصدقاك يا مولاي. مش لايق عليك الخبز ولا الحركات. انا بس كان نفسي تبقى غامض شوية او لئيم شويتين عشان يبقى في تنافس شريف بيننا وبين بعض، لكن للأسف واضح انك هتفضل زي ما انت، زي الكتاب المفتوح اي حد يقراك. مولاتي. ها مولاي راح مع مسرور الحمام التركي اللي في السرايا القبلية. من امتى؟ تقريبا من نص ساعة. من نص ساعة بس؟ ايوه. ايه بقى اللي جانبك فهمته امبارح من حكاية مسرور ومولاي دي؟ شوف يا سيدي منك له. مسرور قال لي مولاتي شهرزاد انه عايز يتجوز جلنار، وهي رفضت وقالت ما عنديش عروسه ليك اطلع بره. صح صح، وانا سمعتها بنفسي، وبعدها راح لمولانا ومولانا زعل وبالاماره هدده بسجن السرداب المرعب. ده كان بيقول له السياف بتاعي انا ملك زندهار يتجوز جاريه. يعني ايه جلنار مش قد مقام مسرور؟ طبعا ده باش سنجة. باش سنجة ايه انت راخر؟ ما احنا كلنا متجوزين من جواري مولانا. اهو ده التفسير اللي عندي. المهم مولانا بيقول ايه مع مسرور دلوقتي في الحمام؟ لا احنا ما عندناش مصدر جوه للأسف. صدق الست دي مفترية. مين دي يا مولانا؟ شهرزاد. هو في غيرها؟ قاعدة تهزر وتستهون بالحرب اللي شنها عليها ملوك الجنة الثلاثة لغاية ما ابوها يا عيني وقع من طوله. مين؟ الوزير بهرام؟ جراله ايه يا مولانا؟ بهرام مين يا ابني؟ الملك طهمان بن زهمان، الراجل الكبير الحكيم العاقل اللي عاوز يحمي مملكته، وهي بسلامتها عمالة تقول له عندي خطة، والخطة هتنجح وما تعملوش حاجة ولا تستعجل. مين دي؟ مولاتي شهرزاد؟ الأميرة فاتنة يا أخي. شكلها هتودى أبوها ومملكته في 60 دقيقة. القرف السخنة يا مولاي. الله يا سلام، فكرتك دي يا مسرور طلعت هيلة، والراجل أبو ليفة ده كمان. المكيسات يا مولاي. أيوة الضخم قوي ده. إيديه تقيلة بس لذيذة. أنا حاسس بنشاط غريب. عارف يا مولاي زمان وأنا صغير كان أبويا الله يرحمه ياخدني معاه حمام السلطان سلامش بدر الدين اللي في البرقوقية، ونستحمى ونشرب القرفة كده ونتكلفت ونطلع على المصمت في المرجوشي نتعاش عشوة تمام تستاهل بقك والله يا مولاي. يعني ايه مصمت يا مسرور؟ المصمت ده مطعم يطبخ راس العجل والكوارع والفشة والكرشة والممبار والعكوة اللي هي الديل. يعني ايه الحاجات اللي بتقولها دي؟ الحاجات دي بتتاكل؟ طبعا، ده الغلبان يقدر يتعشى بقرش ونص بس ويملى بطنه لحمة ومرقة. يا الناس فقيرة لدرجة انها بتاكل مصارين البقرة وراسها وديلها يا مسرور. وحوافرها وودانها وزورها. ده احلى اكل يا مولاي، ربنا بيحلل الفقير زاده. الحمد لله. انا عاوز اروح المصمود ده يا مسرور. مصمت يا مولاي مصمت. ايه مولاي عايز يروح الحتت دي؟ طب ازاي؟ انا عاوز انزل اشوف احوال الرعية بنفسي. ازاي يا مولاي تنزل ازاي في وسط الناس؟ اتنكر يا اخي، ما شفتش ملك ولا سلطان بيتنكر ويسير في بلاده ليتفقد احوال الرعية والناس ويعمل نفسه تاجر من بلاد تركب الافيال ومعاه مسرور سواق الفيل ابو زلومة. وننزل نمشي بقى في الشوارع والحواري. ايوه، ونقعد على القواهي كمان. القهاوي يا مولاي. هي دي. يلا يلا يلا روح تذكر بسرعة. يلا ازاي يا مولاي؟ لوحدنا كده؟ ايوه لوحدنا طبعا. ومن عاوز مين يجي معانا يا مسرور؟ مش قصدي يجي معانا، قصدي لازم مقدمين الامن يعملوا حسابهم على المشوار ده ويزبطوا الشوارع يعني، وكده يبقوا حوالينا يا مولاي يحرسوك. طيب يلا اجمعهم بسرعة. اجمع لي ابو دان وسندان وسمعان بسرعه عشان يحضروا لي الرحله دي فورا. مولانا. أظن مسرور قال لكم إيه اللي أنا عاوز أعمله. قال يا مولاي. ورأيكم إيه في الموضوع ده؟ محتاج تحضير وكلام من بتاعكم ده ولا أنزل مع مسرور على طول؟ على طول مولاي، دي مسؤولية كبيرة جدا، لازم ناخد وقتنا. ومحتاجة تحضير ووقت كفاية. والحاجة سمعان يا مقدم الأمن الوسطاني يقول. نعم وداني؟ آه معقولة الأيام دي الحمد لله. اصغدوا يا أبو دان. أي نعم في إيه؟ مولانا شهريار عاوز ينزل متنكر ويمشي في شوارع زندهار وحواريها يتفقد أحوال الرعية، سمعت؟ ما تزعقش يا أخي، هو أنا أطرش ولا إيه؟ الله. لا العفو، قول رأيك، ده تخصصك يا وسطاني. أسبوعين يا مولاي. نعم يا بتاع الأمن الوسطاني، أسبوعين ليه؟ هتفتح حكة؟ أنا عاوز أنزل أتمشى وسط الناس في الشوارع والحواري والأزقة، أشوف الرعية، رعيتي عاوزة ايه دي؟ اجراءات ايه واستعدادات ايه؟ ده انتوا زودتوها قوي. خلاص يا مولاي. تلات ايام يا مولاي، ادينا تلات ايام بس وحنوضب لجلالتك تور سياحي رائع باذن الله. تلات ايام مفيش غيرهم، اتفضل. ازاي توافقوا على تلات ايام؟ انت عاوز تخرب بيوتنا، شكلك كده. عاوز ايه يا سمعان يا اخي؟ حط خط سير الرحلة وإحنا نوضب الناس بتوعنا في كل حتة موجودة على خط السير. والشوارع والحواري اللي في خط السير هتتكنس وتترش وتنور كل الأناديل اللي فوق الدكاكين بالنهار. أيوة يا أخي بالنهار، مش يمكن مولانا يتأخر شوية؟ وحنحط وردي وريحان وفل على طول الطريق من أول بوابة زندكار وحتى نهاية التور السياحي. الحمام التركي ده منوم سهل. قولي بقى، قولي بسرعة بقى، عاوز انام. قولي خربتيها ولا لسه شهرزاد؟ بلغني أيها الملك السعيد أن ملوك البر والبحر والجو لما جابوا الوثيقة من قاع البحر الأعظم المحيط وفتحوها وخرجت لهم من جوه العلبة الفضة وفكوا الخيط وبصوا فيها وقروها، كان في مفاجأة مستنياهم حتخليهم يخبطوا رأسهم في الحيط. فكوا الخيط، انا عارف قصدكم، ما اول واحد هيجرب هياخد الأميرة فاتنة السيرة والاتنين التانيين ياخدوا على قفاهم. انت كل دماغك في الاميره زفت الطين اللي هزيتنا دي يا ملك البر قردمان. مش بس كده، دي تحدتنا واعلنت الحرب علينا احنا الثلاثه. مستني ايه تاني يا قردمان؟ ده انت مخك غريب يا اخي. احنا بنفكر في انتصار ساحق على مملكه زويله كلها وبلاد الترمز، وانت دماغك في الاميره يا قردمان يا ملك البر. يا ستار عليك، ما تحرقوش دمكوا قوي كده، بيني وبينكم الوثيقة ما فيهاش حاجة دي يا ملوك البحر والجو. فك الخيط. ها؟ فكيت الخيط وشلت الخيط؟ أيوة أهو، وادي الورقة يا ملك البر قردمان. هتقراها لكم أنا يا ملك البحر قلهبان. ما أنا أهو هقراها يا ملك الجو قرطبان. وأنا ليه لا يا ملوك الجو والبحر؟ يبقى في حاجة مخبيينها عليا. أنا متأكد إن في حاجة مخبيينها عليا، زي ما أنا متأكد إن الوثيقة ما فيهاش مضرب بالتوالي دي. خد يا سيدي، اتفضل اقرا يا قرطبان وخلصنا. هات هات أهو، زي ما إيه ده؟ لا الوثيقة دي اتغيرت، انا متأكد انها اتغيرت. خيانة خيانة ملوك الكان. هات الورق هات الورق. ايه ده؟ ازاي ده يحصل؟ ازاي يحصل الكلام؟ ازاي؟ فرحانة فيهم قوي يا فاتنة. يبقى انت اللي غيرت الوثيقة. ايه رأيك فيا بقى؟ وقعوا في بعض التلاتة. كويس، بس خدي بالك ان ده شيء مؤقت، هو ممكن يكون مفيد في المستقبل لانه اكيد علاقتهم هتبقى هشه وسهل انها تتدمر. انا عارفه انهم ممكن يتصرفوا، بس على الاقل باجل المواجهه لغايه مولاي ما يخف ويبقى كويس. بخبرتك يا والدي هم ممكن يتصالحوا امتى؟ لازم يلاقوا حد يساعدهم عشان يتصالحوا، مش ممكن هيقدروا يتصالحوا وياخدوا قرار لوحدهم. التفهين التفهين قوي. تفتكر يا والدي هيطلبوا مساعدة ملك الحكمة والعقل اللي ساكن فوق قمة جبل الخاقان الأعظم؟ لا يا فاتنة، هم دول بتوع حكمة وعقل. لا يا بنتي، غالبا هيروحوا للجن الأحمر ملك الشر والخداع اللي ساكن جبل الهنود الحمر المحيط بالدنيا. تحب تشوفهم يا والدي في الكرة البلورية؟ تعرف تجيب صورهم في الكرة؟ عملت تعديل على الكرة القديمة وبقت بتصور لي على أبعد المسافات. أهو الصوت وصورة، الصوت وصورة يا والدي. شوف، عاوزين ايه يا ملوك البر والبحر والجو؟ مش كنتوا طلبتوا سلاح واخدتوه عشان تستعدوا لغزو مملكة زويلة، مملكة الملك طهمان ابن زهمان؟ جايين ليه تاني؟ يا مولانا الجن الاحمر، احنا كنا اتفقنا وكتبنا وثيقة وخبناها في قاع البحر الاعظم المحيط في جزيرة السبع دوامات وراء اعمدة هرقل. ما شاء الله ما شاء الله، مولانا الجن الاحمر عارف كل حاجة. والوثيقة دي كتبنا فيها اننا نهاجم مملكة زويلة وبلاد الترمز كلنا مع بعض وفي وقت واحد، بر وبحر وجو. وملك الجو قرطبان وملك البحر قلبان غيروا رأيهم وعاوزين يهاجموا كل واحد لوحده. الله أكبر، الله أكبر عليك. تمام تمام كده، ورجعنا للوثيقة لقيناها متغيرة ومحدش منهم عاوز يعترف. مين اللي غيرها بقى يا مولانا الجن الأحمر؟ أنا ما شفتش الوثيقة دي من يوم ما كتبناها وختمنا عليها بالشمع الأحمر وتويناها في قاع المحيط يا مولانا الجن الأحمر. ولا أنا فكرت أصلا أساسا في حاجة زي دي يا مولانا الجن الأحمر. ولا أنا طبعا، لأن أنا أساسا وأصلا مش موافق. المشورة والرأي يا مولانا الجن الأحمر. فاتنة بنت الملك طهمان ابن زهمان دي هي السبب في الحرب يا مولانا الجن الأحمر، مش كده برضو يا قلهبان؟ احنا رحنا نتقدم لها عشان نخطبها، رفضتنا واحد واحد وطردتنا احنا التلاتة، حتى اسأل قردمان ده اللي حيموت عليها. الصراحة هي بهدلتنا وخرجنا من عندها نجر أزيال الخيبة، وعشان كده قررنا نحاربها واتفقنا ان اللي ياخدها أسيرة تبقى من بخته. انت عاوز تاخدها أسيرة يا ملك البر قردمان؟ بقول لكم الأميرة فاتنة بنت طهمان. ما هي مولانا اللي تحدتنا وأشعلت شرارة الحرب يا مولانا. أيوة، والاتفاق كان اللي بقول لكم الأميرة فاتنة هي اللي وصلت لمكان الوثيقة واستدعتها. إيه؟ وغيرتها، غيرتها يا ملوك البر والبحر والجو. اكتبوا وثيقة تانية واختموا عليها بختم عين زار الغير قابل للفتح وخبوها فوق قمة جبل زحل. ده مش هتعرف توصل له، ولو وصلت له اتفقوا من غير وسائط كده بكلام رجالة وخلاص. ملوك جان ايه دول يا اخويا؟ وادي اخرة اللعب والهزار واستدعاء الوثيقة وتغييرها وتوقيع الملوك التلاتة في بعض وخناقهم ليل نهار. الجن الأحمر دخل اللعبة، ودي حاجة ما تطمنش يا مولاي يا ملك زندهار. ولما